حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن بطال، لا هو الجزء الأول، قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب أن يبين أن من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة وساق معه هديا فإن المستحب له ألا يشعر هديه ولا يقلده إلا من ميقات بلده. قال ابن حجر: والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشعر أحد حتى يحرم، أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة: من أشعر ثم أحرم. وجه الدلالة لذلك من حديث المسور، هو أشعر ثم أحرم. جاي حالا. قال ابن بطال: وكذلك يستحب له أيضا أن لا يحرم إلا بذلك الميقات، على ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وفي حجته أيضا. وكذلك من أراد أن يبعث بهدي إلى البيت ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده فإنه يجوز له أن يقلده وأن يشعره في بلده ثم يبعث به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ بعث بهديه مع أبي بكر سنة 9، ولم يوجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم إحراما ولا تجردا من ثيابه ولا غير ذلك. وعلى هذا جماعة أئمة الفتوى منهم مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، كلهم احتج بحديث عائشة أن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام على من لم ينوه. وردوا قول ابن عباس فإنه كان يرى أن من لم أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده الإحرام وتجنب كل ما يتجنب الحاج حتى ينحر هديه. وتابع ابن عباس على ذلك ابن عمر وبه قرأط، وهم محجورون بالسنة الثابتة في حديث عائشة، وليس أحد بحجة على السنة. قال الطحاوي: وقد رأى ربيعة بن الهدير رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، لبس الإحرام، فذكر ذلك لابن الزبير فقال: بدعة ورب الكعبة. فلا يجوز أن يكون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك. قال العيني: هذا باب في بيان من أشعر هديه في بيان من قلده، والكلام في هذين الفصلين على أنواع. الأول في تفسير الإشعار لغة، وهو من الشعور في الأصل، وهو العلم بالشيء. من شعر يشعر من باب بصر ينصف، إذا أعلم وأشهد، إذا علم وأشعر من الإشعار يكرر بكسر الهمزة وهو الإعلام. النوع الثاني في تفسيره شرعا والإشعار من الشعور والإيه والعلم والإعلام، أشعر يعني أعلم. تفسيره شرعا هو أن يضرب صفحة سنامها اليمنى بحديدة حتى تتلطخ بالدم ظاهرا، الناقة يعني أو البقرة. نعم. ولا نظر إلى ما فيه من الإيلام، يؤلمها يعورها، يقول لا ينظر إلى ذلك لأنه لا مانع لا منع إلا ما منعه الشر. وذكر قزاز أشعارها إشعارا، وإشعارها أن يؤجل أن يوجئ أصل سنامها بسكين. سميت بما حل فيها، أشعرها أن يوجئ أصل سنامها بسكين، سميت بما حل فيها، وذلك لأن الذي فعل بها فعل بها علامة تعرف بها. وفي المحكم هو أن يشق جلدها أو يطعنها حتى يظهر الدم. وزعم ابن قرقون أن إشعارها هو تعليمها بعلامة بشق جلد سنامها عرضا من الجانب الأيمن، هذا عند الحجازيين. أما العراقيون فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة، وقيل الإشعار أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دما ثم يسلطه، فيكون ذلك علامة على كونها هدية. يبقى الإشعار إنه بيضرب جنب سنام الناقة الأيمن بسكين أو يطعنها بسكين حتى تنزف دما وتتلطخ بالدم، ثم يعني يسلس الدم، يبقى آثار هذا التلطخ من الجانب الأيمن، يعلم أن هذا هدي. الإشعار في البدن والبقر، ها جاي حط ما تزبون، احنا كنا مستعجلين على الإشعار، دي عرفنا الإشعار. النوع الثالث في كيفية الإشعار والاختلاف الذي فيها. قال أبو يوسف ومحمد: كيفية الإشعار أن يطعنها في أسفل سنامها من الجانب الأيسر حتى يسيل الدم، وعند الشافعي وأحمد في قول الأيمن اللي هي السنام الأيمن. قال السفاقسي: إذا كانت البدنة ذللا أشعرها من الأيسر، وإن كانت صعبة قرن بدنتين ثم قام بينهما وأشعر إحداهما من الأيمن والأخرى من الأيسر. قال: وقال ابن قدامة وعن أحمد من الجانب الأيسر، لأن ابن عمر فعله وبه قال مالك، وحكاه ابن حزم عن مجاهد يقول: كانوا يستحبون الإشعار في الجانب الأيسر. وفي شرح الموطأ الأشبيلي: وجائز الإشعار في الجانب الأيمن في الجانب الأيسر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ربما فعل هذا وربما فعل هذا، وأكثر أهل العلم يستحبون في الجانب الأيمن، منهم الشافعي وإسحاق لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة أربعة. ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها اليمنى، ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين. ادي التقليد، يا رب نعلين في رقبتها. اخرجه مسلم. وعند ابي داود ثم سلت الدم بيده، وفي لفظ ثم سلت الدم باصبعه. قال ابن حبيب يشعر طولا، وقال السفقسي عرضا، يعني الضربه تبقى بالعرض، وبعضهم قال الضربه تبقى بالطول. العرض عرض السنان من العنق الى الذنب، قال وقال مجاهد اشعر من حيث شئت. ثم قال والاشعار طولا في شق البعير اخذا من جهه مقدم البعير الى جهه عجزه، فيكون مجرى الدم عريضا فيتبين الاشعار. ولو كان مع عرض البعير كان مجرى الدم يسيرا خفيفا لا يقع به مقصوده، مقصود الاعلان بالهدي. النوع الرابع في صفة الإشعار، ذهب جمهور العلماء على أن الإشعار سنة، وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه بأساليب جيدة عن عائشة وابن عباس إن شئت فأشعر وإن شئت فلا. وقال ابن حزم في المحلى قال أبو حنيفة أكره الإشعار وهو مثله، قال هذه طامة من طوام العالم، أن يكون مثله شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه طامة من طوام العالم، أن يكون مثله شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أف لكل عقل يتعقب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزمه أن تكون الحجامة وفتح العرق مثل فيمنع من ذلك. وهذه قولة لا نعلم لأبي حنيفة فيها متقدما من السلف، ولا موافقا من فقهاء عصره إلا من ابتلاه الله بتقليده. تبعي. قلت هذه سفاهة وخلة حياء، لأن الطحاوي الذي هو أعلم الناس بمذاهب الفقهاء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة ذكر أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار ولا كونه سنة، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاكها لسراية الجرح، لا سيما في حر الحجاز مع الطعن بالسنان أو الشفرة، فأراد سد الباب على العامة. لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، قال فأراد سب الباب على العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكره. وذكر الكرماني صاحب المناسك عنه استحسانه، قال وهو الأصح لا سيما إذا كان بمبضع ونحوه فاصل كالفصد والحجامة. وأما قوله وهذه قولة لا نعلم لأبي حنيفة فيها متقدما من السلف فقوله فاسد، لأن ابن بطال ذكر أن إبراهيم النقعي أيضا لا يرى بالإشعار، ولما روى الترمذي من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قلد النعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن لذي الحليفة وأماط عنه الدم. قال سمعت يوسف ابن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإنه إشعار سنة وقولهم بدعة. قال وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله؟ قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي قد قال الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا. قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. انتهى. قال الخطبي: لا أعلم أحدا يكره الإشعار إلا أبا حنيفة خالفه صاحبه. قال بقول قال خالفه صاحبه وقال بقول عامة أهل العلم. قلت: الجواب عما نقله الترمذي عن وكيع وعما قاله الخطبي وعن قول كل من يتعقب على أبي حنيفة بمثل هذا يحصل مما قاله الطحاوي، وقد رأيت كل ما ذكره، وفيه أريحية العصبية والحط على من لا يجوز الحط عليه. يعني يقول اللي بينكره على أبي حنيفة بيحط عليه بيتعصبه ضده، فحاشا من أهل الإنصاف أن يصدر منهم ما لا يليق ذكره في حق الأئمة الأجلاء، على أن أبا حنيفة قال: لا أتبع الرأي والقياس إلا إذا لم أظفر بشيء من الكتاب والسنة أو الصحابة رضي الله عنهم. وهذا ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قد أخبر صاحب الهدي قد خير صاحب الهدي في الإشعار وتركه على ما ذكرناه قريبا، وهذا يشعر منهما أنهما كانا لا يريان الإشعار سنة ولا مستحبة. يعني الخلاصة أن الإشعار سنة بلا شك، لكن الجواب عن أبي حنيفة أنه كره نوعا منه بدلا من أن نطلق أن أبا حنيفة كره الإشعار. النوع الخامس في الحكمة في الإشعار منها أن البدنة التي أشعرت إذا اختلطت بغيرها تميزت، وإذا ضلت عرفت، ومنها أن السارق ربما ارتدع فتركها، ومن أنها قد تعطب فتنحر، فإذا رأى المساكين عليها العلامة أكلوها، وأنهم يتبعونها إلى المنحر لينالوا منها، ومنها أن فيها تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه. النوع الثالث أن الإشعار مختص بالإبل أم لا؟ قال ابن وطار: اختلفوا في إشعار البقرة، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما يشعر في أسنانها، وحكاه ابن حزم عن أبي بن كعب أيضا. وقال الشعبي: تقلد وتشعر، وهو قول أبي ثور. وقال مالك: تشعر التي لها سناء وتقلد، سنان هي التي لها سنان، ولا تشعر التي لا سنام لها. قال سعيد ابن جبير تقلد ولا تشعر ذكر البقر، وأما الغنم فلا يسن إشعارها لضعفها، ولأن صوفها يستر موضع الإشعار. وقال ابن التين وما علمت أحدا ذكر الخلاف في البقرة المسنة وقال ابن التين وما علمت أحدا ذكر الخلاف في البقرة المسمنة إلا الشيخ أبا إسحاق وما أراه موجودا. نصلي أولا نقول هذا أسنى. المسمنة المسمنة لا إن هي إن سمينة تشعر ليه؟ لأن هي تحتمل الإيه؟ الإشعار. ممكن تكون مسنمة على فكرة التي لها سنام يعني. ها؟ في بقر له سنام. أعتقد المسنمة لأنه يقول وما أراه موجودا زي ما أنت تقول كده، ما شافش بقر له سنام، بس في بقر هندي له سنام. قال النوع السابع في التقليد وهو سنة بالإجماع، وهو تعليق نعل أو جلد ليكون علامة الهدي. وقال أصحابنا لو قلد بعروة مزادة، المزادة دي اللي هي القربة، العروة بتاعتها الجلدة بتاعتها، الجلدة بتاعت الإيد بتاعتها، أو لحى شجرة أو شبه ذلك جاز لحصول العلامة. وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين، وده السنة، وهو قول ابن عمر. وقال الزهري ومالك يجزئ واحدة، عن الثوري يجزئ فم القربة ونعلان أفضل لمن ولدهما. فكرة هذه سنة مهجورة، الإشعار يعني مع كثرة الغنم والبقر وقلة الإبل قليل من يفعله، أنا لم أرى في الحقيقة من يفعله، أما التقليد فقد فعلته عندما نشتري الهدي، نقلد في رقبته نعلين إلى أن يذبح. ما هو الغنم تقلد يعني، لو ربط فردتين حذاء أو نعل شبشب يعني في رقبة البهيمة إلى أن تذبح، ثم بعد ذلك فله أن ينتفع. هي القلائد، جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. لا، هو الهدي القلائل تقليد الهدي ليس مختصا بالقراء، أي هدي عندما يعني يجعله هديا، وبيجعله هدي النين، بيجعله بالهدي لما بالنية يصبح هديا، يشتريه يملكه أو يقلده ويشعره، فبيكونوا يشتريه ويقلده أصبح إيه هذا هديا. هتعمل بقى زي اللي استنكر على أبي حنيفة وهو حنيفة معلوش، تقول أنت يعني أبو حنيفة إنما أنكر ما يكون إيه مثلا يعني اللي هو يكون شديد جدا وهذا يراعي الحد ويؤدي إلى هلاكها، يطعنها طعنة جامدة، لكن هو شق الجلد فقط لا يضر، ده مش من إحسان الهدي. هنقول شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، وفي البخاري ثابت، وأيضا ثابت الإشعار في الصحيح في صحيح مسلم. التقليد بالهدي يعني ايه خاص بالهدي؟ لا، القلائد خاصة بالهدي. هذا العلة انه يبقى علامة انه هو هدي. اه كل مرة. طب لا لا ما بدفعش ولا بروح اجيبه. بروح اجيبه وعلقه. وعلق النعلين وربنا يستر. نعم. النعلين اللي بلبسهم احافي شوية لغاية ما تتذبح. اللي انا لابسه جاي جايب حبل ولا بتاع ورابطها في رقبة الغنم ولا البقرة ولا المعزة ورقبة الذبحة باخد النعلين. بس الطحاوي اعلم بمذهب ابي حنيفه وهو قال انما منع من الايه من تجاوز الحد وده حسن الظن بابي حنيفه عشان كده يعني ابن بطل قال الكلام بيقول على اللي طعنوا على ابي حنيفه هذه سفاهه وقله حياء. لا غلط طبعا غلط في كان في علماء طبعا وكان في جمهور لا لا بشتري بنفسي. موضوع البنك ده مشكلته ان الهدي بيبقى بالوف ومئات الالوف فمين اللي هيدور؟ يقول لك اللجان الشرعيه انا شفت بقى كميات الحظائر اللي فيها هدي غير مجزئ بما لا تحصيه. وعموما يعني اللي هو مش هياخد باله من الهدي بتاعه حتى مع بعض من يقوم بذلك من الاخوه الملتزمين ممكن يبقى هدي غير مجزئ. بعضه معيب وبعضه دون السن وبعضه هزيل جدا. فاللي يخش المزارع اللي فيها الهدي سواء بتاع البنك او غيره بيلاقي عجب في الهدي الموجود. فلذلك يكون الامر يعني على عينك. لا صعب جدا الا في الحاجات الخاصه. الحاجات الخاصه بقول لك في ناس يقومون بهذا على يعني خاصه وليست عامه ونتفق معهم على الموعد بعد. طبعا هو طبعا مستحيل ان هو يعرف الترتيب ترتيب اعمال يوم النحر مع البنك ان البنك اصلا ده هو اللي بيتذبح بدون يعني اتعطى توكيل واسع جدا يعني فما تعرفش بتاعتك اتذبحت امتى وفين واي طريقه. لكن انت اذا كنت عايز تحافظ على الترتيب فالامر بيكون ايه بتتصل يعني اذا حضرت بنفسك يبقى خير والتاني اقول لك انا ذبحت لك دلوقتي بحيث ان تحافظ على رمي الجمره ثم ايه الذبح ثم الحلق ثم الطواف. يبقى رتبت اعمال يوم النحر طواف والسعي طبعا اللي كان متمتع. قال ابن بطال غرض البخاري من هذه الترجمه ان يبين ان المستحب ان لا يشعر المحرم ولا يقلد الا في ميقات بلده. وقيل الذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد فإنه قال لا يشعر حتى يحرم وهو عكس ما في الترجمة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى أن لا يكون قد ساق الهدي وإنما يكون قد اشتراه من مكة. فاللي بيشتريه بقى يبقى حيصبح هدي لما يشتريه ويقلده. قال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة ويطعن في شث سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة يعني حين يشعر. مطبقته للترجمة دي أثر قال نافع كان ابن عمر ده معلق. مطبقته للترجمة حيث أن ابن عمر كان يقلد ويشعر بذي الحليفه فان بداءته بالتقليد والاشعار يدل على انه كان يقدمهما على الاحرام. وفي الترجمه كذلك فانه قال ثم احرم اي بعد الاشعار والتقليد احرم. هذا التعليق وصله مالك في الموطأ. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر انه اذا اهدى هديا من المدينه قلده بذي الحليفه يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشيره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به، فإذا قدم غداة النحر نحره. فإن قلت الذي علقه البخاري يدل على الأيمن والذي رواه مالك يدل على الأيسر، قلت قال ابن بطال رؤيا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يشعرها مرة في الأيمن ومرة في الأيسر، فأخذ مالك وأحمد في رواية الأيسر، وأخذ الشافعي وأحمد في رواية أخرى برواية الأيمن. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. قال ابن حجر رحمه الله قوله حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأحرم، إن ظاهره فإن ظاهره البداء بالتقليد ومن حديث عائشة قوله ثم قلدها وأشعرها وما حرم عليه شيء، فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا في صحة التقليد والإشعار. وأبين من ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به فإذا قدم غداة النحر نحره. وكان نافع عن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله أعتقد عن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يشعر بودنة من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابة، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعرها أشعر من الشق الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة. وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك. وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحب أبي حنيفة وأحمد في رواية، وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية. متهيألي كده عن مالك عن أنا أظن في خلل في كلمة أخرج البياقي دي، لأن أخرج البياقي من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله، أنا أظن فيها خلل. في باب أبواب المحصر باب النحر قبل الحلق في الحضر في الحصر، فيه قول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه بحلقة. عرف بهذا أن مقصود المصنف أن المصنف أورد هذا القدر المذكور هنا بالمعنى، وأشار بقوله في الترجمة في الحصر إلى أن هذا الترتيب لو النحر قبل الحلق يختص بحال من أحصر. قد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح، ولم يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر. المسألة دي مختلف فيها بين العلماء في مسألة وجوب الترتيب. ومن حلق قبل أن ينحر عامدا أو ناسيا وجاهلا. روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عليه دم لمن حلق قبل أن ينحر. ده دليل أنه يرى أن هذا من الواجب. قال إبراهيم وحدثني سعيد جوير عن ابن عباس مثله. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر الماضي قبل باب مختصرا وفيه فنحر بدنه وحلق رأسه وقد أورده البيهقي من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه بإسناده المذكور. ولفظه أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلم عبد الله بن عمر أعتقد عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلم عبد الله بن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير نزل به يعني حصره فقال لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. وعزم على العمرة ثم أدخل علي الحج وقال شأنه ما واحد. القصة عن ابن عمر أنه قال إن حيل بيني وبين البيت وبين البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فأهل بالعمرة. الحديث. قال ابن التيمية ذهب مالك إلى أنه لا هدي على المحصر والحجة عليه هذا الحديث لأن الرسول أمر بالإيه بالنحر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال لأنه نقل فيه حكم وسبب فالسبب الحصر والحكم النحر فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب والله أعلم. قال العيني والحديث حجة على مالك في قوله إنه لا هدي على المحصر. قال الكرماني فإن قلت قد قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة والخطاب للمحصرين ومقتضاه أن الحلق لا يقدم على النحر في محله. قلت بلوغ الهدي المحل إما زمانا أو مكانا لا يستلزم نحره. هو الصحيح إن كلمة حتى يبلغ الهدي محل يعني حتى يذبح. قال ومحل هدي المحصر هو حيث أحصر فقد بلغ محله. ده كلام حسن في هذه الجزئية إنه حيذبحه في هذا المكان. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالحديبية ونحر بها وهي من الحل لا من الحرم. لا فيها جزء من الحرم لكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر حيثما كان نازلا. وهو إنما كان يقيم في الحل ويصلي في الحرم فالظاهر أنه كان مقيما في الحل. قال قلت مذهب أبي حنيفة أن دم الإحصار يتوقف بالحرم وهو المكان لا بيوم النحر وهو الزمان لإطلاق النص. وعند يقول إن دم الإحصار لازم يذبح في الحرم والصحيح إن هو يذبح حيث أحصر ومتى أحصر. وبالنسبة للحاج فهو زمان ومكان. الزمان يوم النحر والمكان في الحرم فإذا أحصر فحيثما منع من الوصول. عند أبي حنيفة أنه هو في الإحصار إذا غلب علم أنه مردود مصدود عن البيت فإنه لا يلزمه الانتظار ليوم النحر. قال هذا الخلاف عند أبي يوسف ومحمد يتوقت بالزمان والمكان كما في الحلق. وهذا الخلاف في المحصر بالحج. وأما دم المحصر بالعمرة فلا توقت بالزمان بلا خلاف بينهم. يعني ما حدش هيقول له استنى لغاية يوم النحر انه محصر بعمرة. طب هو جاب ايه اللي جاب الهدي وهو معتمر تطوعا. قال وبالهدي لا يتحلل المحصر عند أبي حنيفة ولا بد له من الحلق بعد النحر يعني عند أبي يوسف وبالهدي لا يتحلل المحصر عند أبي يوسف ولا بد له من الحلق بعد النحر لأنه إن عجز عن أداء المناسك لم يعجز عن الحلق. وقال أبو حنيفة ومحمد يتحلل بالذبح لإطلاق النص. هو الظاهر أن الرسول إنما تحلل بعد الحلق. أما الحديبية قصة الحديبية فنستكملها المرة القادمة إن شاء الله بعد العيد.